Thank you. Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا رب يا Oh, my God. الله ما يقضيك يا مولانا مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما يقوي بجاه النبي الله الله Thank you. إِنَّ لَكَ لَا تُظْلِمُ امين يا سيدنا النبي. Thank you. أنتم